بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إخوتي وأحبتي في كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه. قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير. لعل الأولى أن يقال العليم الخبير، لأن العالم وإن كان من الصفات لكنه ليس من الأسماء التي ينص عليها بأنها من أسماء الله الحسنى الواضحة التي دلت الآيات والأحاديث عليها. والعليم قرن مع الخبير، وقرن مع الحكيم، وقرن مع العزيز، وقرن مع أسماء أخرى. سيأتينا أن اقتران بعض الأسماء ببعض مع بعضها له فوائد جمة. لكن العالم المقصود الذي لا تخفى عليه خافية، كما أسلفنا، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، ولكن الأولى أن يعبر بالعليم الخبير أولى من التعبير به العالم، لأن العالم لم يقل أحد من العلماء أنه من أسماء الله، لكنه يدخل في معاني أو في الصفات التي دل عليها العليم. الخبير أدق من العليم، الذي يعني يعلم دقائق الأمور، دقائق الأمور التي قد تخفى على غيره، التي تخفى على غيره. ولذلك الله مثل الأعلى يقول فلان خبير بكذا، ليس معنى ذلك. وسيأتينا طبعا من الأسماء ما يجوز أن تطلق على الخالق والمخلوق، وكل ينظر إليه بحسب السياق الذي هو فيه. لكن المقصود أن الخبير هو شديد الخبرة، ولذلك أحيانا قد يعبر به في أدق الأمور التي لا يعلمها إلا الله: إن الله خبير بما تعملون، إنه عليم خبير، إنه هو اللطيف الخبير. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إذن فإذا انضاف إليها العليم ازدادت قوة، أي الذي لا تخفى عليه خافية، وفوق كل ذي علم عليم. العليم الخبير السميع المدبر القدير، المدبر القدير. كذلك المدبر لم يرد على أنها اسم، لكن المصنف تساهل لأنها صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. الله يدبر الأمر من السماء، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله هو صاحب التدبير الذي يفعل ما يشاء ويختار. المدبر القدير قرن بينهما المصنف، لأن قدير تدل على قدرة، هذا الاسم يدل على قدرة الله الشاملة، لذلك هي قدرة مع حسن التدبير، قدرة مع حسن التدبير. فهو على كل شيء قدير، وهو على ما يشاء قدير، وهو قادر على فعل ما يشاء. قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهو العليم القدير، إنه عليم قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا. فهذه من دلائل اسمه القدير، أي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. نعم. السميع البصير، السميع الذي سمعه فوق كل سمع. ولذلك عائشة روي عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، يعني لا تخفى عليه خافية حتى في سمعه سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم قال: إن الله سميع بصير. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهو السميع الذي لا تخفى عليه شيء. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. قد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فأدلة السمع المتناهي الذي لا يقف عند حد كثيرة جدا. أسماء يعني لا يخفى، الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، يسمع دبيب النمل، يسمع ما يخفى على غيره، يسمع نبض القلوب، يسمع كل شيء. بلى، ورسلنا الذين يكتبون. والبصير كذلك الذي يرى كل شيء، لا تخفى عليه خافية من الأرض ولا في السماء. قد نرى فهو يسمع سبحانه وتعالى كل شيء ويبصر كل شيء، ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فبصره ينفذ إلى كل شيء. وقد أول البعض السميع البصير أي إدراك المسموعات والمبصرات، وهذا موهم أن يكون أن يؤول إلى العلم. بعض يفسر السمع بالعلم، ولذلك يعبر بقوله: السميع إدراك المسموعات، والبصير إدراك المبصرات. وهذا فيه حيد عن إثبات هذين الاسمين لله تبارك وتعالى. نحن نقول: يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، ويبصر كما يليق بجلاله وعظمته. وقد وصف نفسه بأنه يسمع ويبصر ويبصر، وأنه هو السميع العليم، وأنه هو السميع البصير. لذلك فإنه يجب أن يعني نؤمن ويثبت هذين الاسمين لله عز وجل على وجه اللائق بجلاله وعظمته: السميع البصير، العلي الكبير. العلي تقدم لنا أن العلي قرنت مع الكبير، وقرنت مع الحكيم، وقرنت مع العظيم. قالوا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. وقوله تعالى: إنه علي حكيم. وقوله تبارك وتعالى: وهو العلي الكبير. وقال تعالى: وهو العلي سبحان ربك الأعلى. قال: سبحان ربك الأعلى، أو سبح اسم ربك الأعلى، عفوا، سبح اسم ربك الأعلى. ونقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. نقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. وهكذا، هذا كله تنزيه لله عز وجل. والتسبيح قد كتبت فيه رسالة علمية التسبيح وفوائده وأنواعه ومشتقاته، فهو يعني العلي الذي لا يعلو فوقه أحد ذاتا وقدرا وقهرا، وسيأتي أيضا مزيد بيان لتفصيل العلي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. وأنه فوق عرشه بذاته المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد، ويقال المجيد، المجيد يكون اسما لله، وإذا قلنا المجيد يكون صفة لماذا؟ للعرش، ولا تعارض كما سيأتي بيانه. وأنه كل شيء فوق عرش المجيد بذاته، وقال وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. في هاتين الجملتين رد على منكري العلو ورد على منكري العلم من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم. قال الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: إن الله كتب كتابا مكتوبا عنده فوق العرش. إذن هو فوق العرش، مستوي على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته، فوق كتاب مكتوب عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي، أن رحمتي سبقت غضبي. ومن الجدير بالذكر أن صفة العلو لله عز وجل لا توجد صفة تماثلها بكثرة ورود النصوص التي تثبتها بأنواع الدلالات اللفظية، ومع ذلك لا يوجد خلاف أكثر مما وجد في هذه الصفة من قبل من؟ المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. فالبعض منهم يقول له علو المكانة فقط وأنكر علو المكان، وآخرون يقول يثبت علو المكانة وعلو القهر، فيفسر العلي بأنه القاهر لا غير، وكأنه لم يتصف بصفة العلو اللائقة به سبحانه وتعالى. ولذلك حاد هؤلاء عن سواء السبيل. وصفة العلو ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: الدالة على وجوه على العلو الأدلة تبلغ أكثر من 1000 دليل تحت 20 وجها، كأنها أقسام وكل قسم تحته أشياء أخرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فقد سمعتم بعض الآيات، ومن ذلك أيضا: سبح اسم ربك الأعلى. ومن ذلك التصريح بلفظ العلو بعد الاستواء ثم استوى على العرش من على يعلو، أي على وارتفع، هذا بالنسبة للاستواء، على وارتفع وصعد واستقر. لكن العلو تدل عليه آيات كثيرة، منها أيضا التصريح أنه في السماء، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. جاء ذلك في الكتاب والسنة، وسنأتي لما جاء في السنة بعد قليل. من التصريح بالعلو، بإثبات علو الله سبحانه وتعالى، التعبير بأنه أنزل القرآن، والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، تنزيل حاميم تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كلها تدل على أن هذا الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. من ذلك أيضا التصريح بالعروج، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى ماذا؟ ها؟ إلا أعلى. قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزول الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. قد وصف الله نفسه بأنه ذا المعارج، تعرج إليه الملائكة. ومن ذلك التصريح بلفظ الصعود، والصعود لا يكون إلا من أعلى من أسفل إلى أعلى. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك التصريح بالرفع كما في هذه الآية أيضا: والعمل الصالح يرفعه. وكما في قول الله تبارك وتعالى: من ذلك ماذا؟ التصريح بأنه سبحانه وتعالى يعني هو الأعلى، كما في قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك من السنة أحاديث كثيرة، منها ما تقدم لنا من حديث الكتاب الذي هو موضوع فوق العرش، عند الله فوق العرش، فأفاد قوله عنده وقوله فوق العرش أنه مستوى على العرش فوق سبع سماوات، ويؤيد ذلك ذكر الاستواء ثم استوى على العرش. من ذلك أيضا في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في الأرض. من ذلك يعني التصريح بأنه في السماء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فاستدل بذلك على إيمانها، بل قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه، مستوى على عرش استواء يليق بجلاله ذاتا وقدرا وقهرا. فهو عالي المكان، فهو بأعلى مكان فوق العرش. فالتصريح يعني بهذه الألفاظ دلت على ذلك، والإجماع دل على ذلك، كذلك العقل، لأنه ما من شيئين إلا وأحدهما فوق والآخر تحت. وإذا جئنا إلى الكمال فأيهما الذي فيه كمال؟ الذي كان فوق، وهو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك العقل الفطرة، فقد كان أبو المعالي الجويني رحمه الله قبل أن أرجع لمنهج السلف كان يقرر إن الله في كل مكان، وأنه على ما كان عليه قبل العرش وهو ما زال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويرفض أن يعتقد أن ذلك هو مكان العلو والمكانة والقهر. ولذلك عبر المصنف هنا يقول وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. أيهما الذي يعلم من فوق سبع سماوات، أم الذي لا يعلم إلا إذا كان ممتزجا بالناس أو مختلطا بالخلق؟ الشك الأول هو الصحيح، أما لو كان بين ظهرانيهم فلا علم في هذا ولا فائدة من هذا. فإذن أبو المعالي الجويني جاءه رجل دخل عليه ويقرر هذه المسألة، يقال له الهمذاني. قال له أيها الشيخ أخبرني عن هذه الضرورة، الضرورة التي يجدها كل من يتوجه إلى الله بالدعاء، وهو ضرورة التوجه إلى أعلى، فكيف ندفع هذه الضرورة؟ يقول جويني فنزل الهمذاني ونجا من فنزل جويني من على المنبر وقال حيرني الهمذاني حيرني، لأنه ألزمه بضرورة نجدها في نفسه. عندما تتوجه إلى الدعاء أنت بكل قواك تتوجه إلى أعلى، أليس كذلك؟ ولذلك ما عرف من يقول بغير ذلك في بداية الأمر، حتى ظهرت الجهمية وظهرت منهجها الفاسد، ولذلك سمع عن الخبيث بشر بن غياث المريسي أنه كان يقول سبحان ربه الأعلى سبحان ربه الأسفل، ونحن لا نعرف إلا ربنا الأعلى، فعليه من الله ما يستحق، نسأل الله العافية. وصل به الحال إلى هذه الحالة الخطيرة، نسأل الله العافية والسلام. إذن علينا أن نعي مسألة العلو وأن نعيها جيدا، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرح العقيدة الطحوية ويرجع إلى الصواعق ليش المرسلة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى. لا خلاص. هنا المصنف رحمه الله تعالى بين أن الله تبارك وتعالى خلق جميع الأشياء وهو عالم بها قبل أن يخلقها، كما سيأتينا في مراتب القدر، فهو خلقها علمها ثم قدرها ثم شاءها ثم خلقها، وهذه مراتب القدر التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. هو خلق كل شيء بعلمه الثاقب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خالق كل شيء تبارك وتعالى. اقرأ العبارة مرة أخرى. أحسن الله إليكم. قال: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم حتى الوسوسة، حتى الخواطر التي تختلف في النفس لا تخفى على الله، التي لم ينطق بها صاحبها مجرد خواطر. وإذا كان بهذه المثابة فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو يعني في رقبتك، فعلم الله عز وجل أقرب إليك من لحم وريد، من لحم من وريدك الذي هو ملتصق بك. طيب، إذا قلنا أن المقصود هنا الملائكة، قلنا الجواب صحيح، هم الملائكة على الراجح، لكن علمهم هذا من الذي أعطاهم إياه؟ الله تبارك وتعالى، فهو قريب منا لا تخفى عليه خافية. وهو بعيد من حيث المكان، فالذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو فوق عرشه فوق جميع المخلوقات، هو الرب المعبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، هو سبحانه وتعالى الخالق، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد كما قلت لكم، هذا القرب قرب العلم. وكذلك إذا أطلق على الملائكة هم مع الإنسان، إنه وإن عليكم لكاتبين كراما كاتبين يعلمون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهو عالم بذلك لكن لإقامة حجة على عباده، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. هو يعلم أنه ستأتي يعني أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولذلك قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، تقدم نظيره. وما تسقط من ورقة، تصور مليارات الأشجار تسقط منها مليارات إيش الأوراق، لا تخفى على الله. يعني مهما تصور العبد من أمور خفية فالله تبارك وتعالى يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. حتى إن كانت ملايين أو مليارات الأشجار فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه خافية. من هنا يعني يبين الله عز وجل يعني تمهيدا لذكر مراتب القدر ساقها المصنف لبيان مراتب القدر فيما بعد. وما تسقط ولا حبة في ظلمات الأرض، تصور حبة في تحت الأرض في صخرة، كم مقدار الصخرة؟ صخرة الله أعلم به، والحبة توجد في هذه الصخرة، فالله تبارك وتعالى يراها ويعلمها ولا تخفى عليه. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله تبارك وتعالى يعلم مفاتيح الغيب الخمسة لا يشارك فيها أحد، لا يشارك فيها أحد، وهي ماذا؟ ها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل ذلك قد اختص الله بعلمه. طيب لو قال لنا متحذلق أليس الأطباء قد وصلوا أو توصلوا إلى تحديد الجنين في بطن الأم وهل هو ذكر أو أنثى؟ فهل هذا يتعارض مع هذه الآية؟ لا واحد سدد واحد هذه السؤال. أقول حفظكم الله عرفنا مفاتيح الغيب الخمسة، إن الله يعلم، عندنا سؤالان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب ما تكسب غدا وما تدري في أي أرض تموت. السؤال، الأطباء الآن توصلوا إلى علم بعض علوم في الأجنة، قد يعرفون الذكر من الأنثى وهو في بطن الأم، فكيف من يجيب؟ عن جزء إيش؟ كيف يعني؟ يعني بعض من ما يعلم كان له خير أو شر بعد لا هذا لا دخل له. تفضل. ها؟ ها؟ لا ليس هذا. الأجنة نفسها. تفضل شيخ. علمه بعد خلقه، بعد خلقه، يعني أنت حوم حول الحمى بس بقي شيء من الجو. لا بعد خلقه بعد اكتماله، لا يعلمونه في يمكن في الأسبوعين الأولين. تفضل. إذا عرفوا ذكر أو أنثى لا يعرفون نواة شرفين أو سعيد. لا هذا مفروغ منه، هو يقول ويعلم ما في الأرحام. لو قال لنا بعض المتحذرين كيف لا يعلم ما في الأرحام إلا الله وهو لا يحددوه أو ذكر أو أنثى؟ ما في أحد؟ سم؟ لا يعرفون قبل ذلك. إذا انتهت المضغة تقريبا، والآن عندهم توصلات أخرى بواسطة الدين وغيره، لكن السؤال كيف؟ والله ترى الجواب أبسط من هذا كله. تفضل. تفضل. لا لا لا لا لا لا قبل نفخ الروح. قد يدركون ذلك قبل نفخ الروح. هم قد يفهمون أحيانا لكن قد يعلمون ذلك. ها؟ طيب هذا شك، علم الإنسان ما لم يعلم، لكن كيف؟ ها؟ لا ذي التقدير مفروغ منهم لا يعلمه أحد. طيب لا لا إلى الآن ما جاء جواب. إلى الآن ما جاء جواب. تفضل. أتكلم. هذا من ناحية، نعم هو هم قد يخطئون، لكن في نقطة أهم ما وصلتم إليها إلى الآن. يلا خلف الأخير. تفضل. لكن من الشيخ الكبار جاي حضر أحد؟ لا. تفضل. ها؟ لا هو كله بعد علم الله، لكن ما جاء جواب. شيخ. طيب. الله سبحانه وتعالى هذا الإمامة قبل أن تكون في بطن، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب. هم كيف يعلمون؟ تقدير الله سبحانه. ما جاء الجواب. سؤال أسألكم سؤال. هؤلاء يعلمون مباشرة ولا بواسطة؟ بس هذا هو الجواب. انتهينا. الله يعلم من فوق سبع سماوات ويعلم في داخل هذه الظلمات الثلاث، ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم، جدار البطن والرحم والمشيمة، ثلاث ظلمات الله يعلمها من فوق سبع سماوات بدون واسطة. لو نظرتم إلى الآيات التي ذكرت قبل لوجدتم الجواب. الآيات ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق ولا حبة في ظلمات الأرض. أيوة تقدمت قصدي شرحها سورة الأنعام وتلك في سورة اللقمة. طيب الآن فهمتم الجواب؟ باختصار هؤلاء يعلمون بآلات أليس كذلك؟ أو بتحليل يعني بالآلات، ومع هذا قد إيش؟ قد يخطئون. هناك من وصل للشهر التاسع وقالوا إنه ذكر فتبين أنه أنثى. أولا أن الله يعلم علم يقين لا تخفى عليه خافية، وثانيا الله يعلم بدون واسطة، أما هؤلاء لا يعلمون إلا بوسائط. الجواب بسيط جدا. لذلك مرة اقترحه هذا السؤال واحد من الخارج من الأوروبيين أو الأمريكان يتبجح، قال أنتم تقولون إن الله يعلم ما في الأرحام، طيب هذا ها نحن قد توصلنا إلى ما في الأرحام. فقال له أحد طلاب العلم أنت تعلم كيف؟ أنت واقف أمامك امرأة الآن حامل تكشف عليها، تعلم على طول مباشرة ترى الذي في بطنها؟ قال نعم، هنا غلبتمونا. وفعلا هم مغلوبون. هذا هو الجواب كله، يعني ما يحتاج. أما قضية القدر، قضية التقدير، قضية علم الله السابق، هذا ما يناقش فيه. لكن هو شبهتهم هنا، يعني ما بالأرحام، الولد في الرحم خلاص موجود، بل قد يتحاور بواسطة التحليل قد يشبهون على أنه رجل ذكر أو أنثى. إذن خلاصة الجواب أن الله يعلم بدون وسائط من فوق سبع سماوات، وهؤلاء لا يعلمون إلا بوسائط يرونها بأعينهم ويشاهدونها. واضح؟ هذا مهم جدا، قد تمتحنون فيه. وقد يأتيكم واحد متحذلق من هؤلاء الغرب ولا الشرق يقول كيف يقولون هذا الكلام؟ قل الآن نعم أنتم تعلمون بهذه الأجهزة، وأما الله عز وجل لا يحتاج إلى أجهزة. وهذا يذكرني بموقف لأحد المبتدعة، وكنا في يوم عرفة. هذا المبتدع قبل أن يتكلم سماه صاحبه الذي يقدمه بأنه فطح من الفطاحل، يعني من العلماء الكبار. أول كلمة قالها يخشى أن تكون كفرا. ماذا قال؟ قال أيها الإخوة الآن تصوركم الكاميرات الإلهية، والله إن أقيمت عليه الحجة وأصر فهو كفر. الله عنده كاميرات؟ الله يحتاج إلى كاميرات؟ ولذلك بعض العبارات يجب أن نتنبه لها. الآن تجد في بعض الكتب من الكتاب الظلال وغيره، يعني يقول لك يسمي القرآن موسيقى، جرس، قيثارة، هل هذا يجوز؟ ها؟ أعوذ بالله. يعني هذا يعني يذكرون أشياء عجيبة جدا، عندهم جرأة. طبعا هم جهال، يعذرون أو لا يعذرون ربهم أعلم بهم، لكن الكلام غير مقبول، الكلام غير مقبول. أحيانا تحرير العبارات الصحيحة المبنية على هذه الكتاب والسنة أمر في غاية الأهمية حتى تسلم من مثل هذه الحذلقة. يأتيني يقول التصوير الفني للقرآن، القرآن في التصوير القرآن في فن، القرآن كلام الله، وسيأتينا هذا إن شاء الله نتوسع فيه أكثر عند الكلام على كلام الله عز وجل. لا يجوز أن نسمي التصوير الفني أبدا، ولا يجوز أن نسميه قيثارة. قيثارة ما هي؟ وش القيثارة؟ الموسيقى، آلات الطرب واللهو. هذه الكتب المليئة بمثل هذا الغثاء لا تجوز قراءتها، بل يجب أن تزار المكتبات المسلمين، علما بأن فيها أمورا أخرى أعظم من ذلك، فيها سب الأنبياء والمرسلين وسب الصحابة والنيل من الصحابة وتكفير جميع المسلمين بدون استثناء، حتى الأئمة والمؤذنين الذين يصعدون منارات المساجد. معلش هذا جاء عرضا، لكن ذكرنا به قضية التصوير وما درك ما التصوير، فانتبهوا وكونوا هذه الكتب أرى أن لا يقرأها لا سيما طالب العلم المبتدئ، فإن الخطأ فإن عليه خطرا عظيما، لأن تلك الكتب فيها بلاغة ساحرة. لذلك هي كتب أدب، ما هي كتب تفسير. كتاب الضلال كتاب أدب، ولا يجوز أن يسمى كتاب تفسير، لأنه كما قال القنطاوي رحمه الله عن بعض الكتب، قل فيه كل شيء إلا التفسير. تفسير، تفسير ابن كثير، ابن جرير، البغوي في هذا العصر، تفسير السعدي، تفسير الشنقيطي، هذه التفسير الصحيحة. انتبهوا لهذه القضايا. فضل شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. طيب، عندي سؤال قبل أن أشرح الموضوع هذا الذي يجيب عليه يا شيخ علوش أنت واللجنة تعطونه جائزة قوية. خلاص زوجتموه ولا عدا؟ ترى يمكن عندنا بنات يسمعنا هذه الأخبار زين يستفيدنا من الدروس، ممكن يرزقنا الله. ها؟ طيب، أقول: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. لماذا قرن بين استوائه على عرشه واحتوائه لملكه؟ ندر من نبه على هذا حتى من القدامى، ومن أول من نبه عليها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، حتى لا تظنون أنها من عندي أو أن من الذي توصلت إليها. هذا شيخنا في المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن. بس لا تنظر في الكتاب الشرح، الذي معه الشرح لا ينظر فيه. شيخ اللي فيه لا يشابه ملوك الدنيا. لا، لبعض العلماء يا شيخنا، بعض المبتدئين يقول استوى بمعنى استوى. بارك الله فيك، احسنت، هذا هو الجواب يا خال الأولاد، جزاك الله خير، عندك جواب جميل. اسم الكريم هشام بن سعد. هشام بن سعد الشرعية من محلة، وفقك الله. طيب، كما قال أخي هشام أن المصنف رحمه الله له مقصد أسمى في قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى. هناك من يقول استوى بمعنى ملكة، غلبة، استولى، يعني كان هناك من صارعه حتى استولى عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك جاء بها متتالية وراء بعض، على الملك، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وما يحتاج أن يكون مسألة الملك هو محتوى عليه أصلا، الله هو مليك كل شيء، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. والنزاع في استوى لأنهم شبهوه بمن كان له مصارع أو مغالب غالبه حتى استولى عليه أو حتى قهره أو حتى غلبه، والعياذ بالله. فهذه هذا يعني هذا أمر مهم جدا فهمه. على العرش استوى جاء في 7 مواضع من القرآن، سأختصر وأذكر اسم السور فقط وأنتم ترجعون إليها اختصارا للوقت. أول ما ذكر في سورة الأعراف، ثم من يواصل معي؟ ثم الرعد، ثم يونس قبل طه، ثم طه، ثم السجدة، ثم الحديد. بارك الله فيكم. إذن هي الأعراف، الرعد، يونس، طه، السجدة، الفرقان نسيناها ترى، قفزنا الفرقان قبل السجدة، ثم الفرقان، ثم السجدة، ثم الحديد. وارجعوا إلى الآيات في مضانها لأن اختصارا للوقت. طيب معنى استوى، معنى استوى ذكر العلماء على وصعد وارتفع واستقر على خلاف في كلمة استقر، والصواب أنه ليس فيها إشكال لأن الاستقرار هو معنى الاستواء، ليس معنى الاستقرار أنه كان غير مستقر، لا، يعني صعد إلى العرش، استقر على العرش، صعد إلى العرش، ارتفع إلى العرش، على فوق العرش. الذين قالوا استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبة، ما شبهتهم عندما أولوا هذه الصفة؟ فرحنا سنقف طويل مع بعض المسائل، لكن المسائل الأخرى التي تتعلق بالبعث وما بعدها سوف نسرع فيها إن شاء الله. من يجيب؟ استوعبت السؤال؟ أعيد السؤال. احنا قلنا ما الذي حدا بالمعطلة أن يفسروا استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب أو نحو ذلك؟ اختر واحد شيء. لكي ينفع علو الله. ها؟ لكي ينفع علو الله. أحسنت. لماذا ينفع علو الله؟ طيب هم ما قصدوا، ترى نحن ما نتهم في نياتهم، الفساد في أقوالهم، أما بعضهم لا، لا يتهم في نياتهم، يريد الخير. لكن كما قال ابن مسعود ماذا؟ كان من مريد الخير لا يصيبه. أحسنت. ها؟ كمل جوابك ولا واحد آخر؟ تفضل. يعني يلزم من ذلك أنه يجلس على عرشه كما يجلس الكرسي المخلوق على كرسيه. لا يلزم. وهذا لا يزال، هذا طبقوه في جميع الصفات، ولذلك هو فاسد جدا، فاسد جدا، لأنه يعني في جميع الصفات ما فهموا إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا سيأتينا تفصيله عند شبهتهم في سائر الصفات إن شاء الله تعالى. ولذلك الإمام مالك قال جملة ترد على جميع المشبهة والمعطلة في هذا الباب، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر قد حققه وجمع أطرافه وجميع رواياته أخونا وزميلنا تلميذي سابقا وزميلي حاليا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، وسبحان من فضل الله والده درسني وأنا درسته، لذلك كم يعني يسعى طالب العلم أن يكون تلميذه خيرا منه، فأنا أشهد أن عبد الرزاق البدر خيرا مني علما وعملا فيما أحسبه، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. والعصا من تلك الإيش؟ ها؟ من تلك العصية، ابنه أبوه والده شيخنا شيخ الجميع مع العالم الجليل المعروف شيخ المحسن عباد. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وله الأسماء الحسنى والصفات. طبعا من المعلوم يعني الله سبحانه وتعالى ألزمهم فيما يرد على القائلين بأن استوى بمعنى استولى، قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن إيش؟ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضكم على بعض. الذي يقرأ هذه الآية ويؤول في الاستواء أرى أنه لا يفهم اللغة العربية أصلا ولا يعرفها. والعجيب أن أكثر من ضل في هذه الأبواب هم أهل اللغة، ومنهم معتزلة ومنهم غير معتزلة، ممن ركبوا حمار المعتزلة المجاز، وما أدراك ما المجاز، يسمونه المجاز يسمونه حمار المعتزلة، كما أن بحر الرجز حمار من؟ ها؟ معلومة لغوية، حمار الشعراء، لأنه أسهل البحور، ولذلك أكثر المنظومات تجدها من بحر الإيش؟ من البحر الإيش؟ الرجز، لذلك سموه حمار الشعراء، والمجاز حمار المعتزلة، والمنطق حمار أهل الكلام، فاحذروا من تلك الحمير. طيب تفضل يا شيخ. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الظاهر أن نختم بهذه المسألة لأن قد نطيل فيها بعض الشيء، فإن منحتمونا ما بين الأذان والإقامة بعد ذلك لعل يكون أحسن، لكن الأذان يؤذن في وقته ثم تعطونا هذا أذان. ها؟ كم بقي؟ إيه. طيب كل الشباب في شيء؟ لا طيب قلم كم يأخذ بعد؟ خلاص خليه بعد الصلاة، كلمنا بعد الصلاة. طيب له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى جاءت في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. في سورة الحشر قال الله تعالى هو الله الخالق البارئ له الأسماء الحسنى، في سورة أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أولا كلمة الحسنى، هل المقصود أنها مقارنة مع غيرها؟ لأن الحسنى اسم تفضيل، الحسنى اسمه إيش؟ تفضيل، فهل المقصود المقارنة؟ لا، لأن أسماء الله كلها، لأن أسماء الله كلها حسنى بلا استثناء، فليس المقصود المفاضلة بينها وبين غيرها من الأسماء، بل إن أسماء الله كلها حسنى. ونقف مع أسماء الله وقفات. الوقفة الأولى أسماء الله توقيفية، يعني لا تؤخذ إلا من أين؟ من الكتاب والسنة، وفق فهم سلف الأمة، لأن هناك من يخترعون أسماء يقول هذه من الكتاب لكنها ليست أسماء، ويدعون أنها من السنة وهي ليست أسماء. يعني على سبيل المثال شطحة بن حزم عفى الله عنه وعنه عندما عد الدهر ما من أسماء الله، وسيأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى. إذن الأمر الأول أن أسماء الله كلها توقيفية، أي لا بد أن تكون معلومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وفق ماذا؟ فهم السلف، لأن هناك اجتهادات خلاف فهم السلف. يعني ابن العربي رحمه الله، ابن العربي بأل المالكي القرطبي الأندلسي أبو بكر المعافري الأشبيلي رحمه الله، ولا شك أخطأ في سلوك مذهب الأشاعرة، لكن هو يعني عالم جليل ومسلم غير ابن عربي. انتبهتم؟ ابن عربي هذا الطاغية الهالك الذي يقول بالقول بوحدة الوجود، الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، ويقول قاتله الله الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف إن قلت رب، إن قلت عبد فالرب، إن قلت عبد فالرب عبد، أو قلت رب أن يكلف. وهو القائل أيضا ما في الجبة إلا الله، وهو القائل أيضا وما الله والكذب، كلمات تقشعر منها البدن لكن لا بد أن نذكرها. الله حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. أبعد مثل هذه الكلمات هل يجوز أن نسميه مسلم؟ ترى هناك يعتبرون من يعتبره من أعلى درجات الأولياء، ولعله إن شاء الله يطرح سؤال عن الأولياء في اليوم الأخير، من هو الولي؟ سم؟ طيب يؤذن ثم نكمل إن شاء الله. ها؟ باقي؟ أي شيء خلي؟ قول باقي؟ نكمل؟ باقي طيب. طيب أقول هذا ابن عربي الهالك لا يعبأ به، لكن نحن نقول ابن العربي أخطأ أيضا في عد أسماء الله الحسنى، فقد عد من الأسماء رابع ثلاثة وسادس خمسة. من أين أخذ؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذا خطأ، هذا خطأ، يعني ينبغي أن ينبه عليه. طيب إذن أسماء الله ماذا؟ توقيفية. اثنين، أسماء الله كلها حسنى، وهذا أشرت إليه قبل قليل، لأن ليس فيها ما ليس في حسن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل كلها حسنى. لذلك لا نقول إنها اسم تفضيل بهذا المعنى، بحيث أن هناك أسماء أخرى وتقارن مع أسماء الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن كلها حسنى، ليس فيها شيء ليس بحسن أو بأحسن. طيب ثلاثة، أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فالغفور الرحيم العزيز الحكيم الكريم الرحيم الرؤوف إلى آخره أعلام باعتبار دلالتها على الله سبحانه وتعالى، كلها أسماء لله. واضح؟ أوصاف باعتبار دلالة تلك الأسماء على ماذا؟ ها؟ على الصفات. فالعليم يدل على العلم، والرحيم يدل على الرحمة، والغفور يدل على المغفرة، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. ثلاثة أربعة، أسماء الله مترادفة باعتبار ومتباينة أو متغيرة باعتبار آخر. طيب لماذا قيلت هذه القاعدة؟ من يجيب بسرعة؟ لماذا اضطررنا أن نقول إن أسماء الله مترادفة باعتبار ومتغايرة باعتبار؟ لماذا؟ نريد جواب سريع ولا نمشي أحسن؟ ما في جواب؟ لأن من المعتزلة من قال إنها مترادفة ولا فرق بين معانيها، عرفتم؟ قالوا لا فرق بين معنى الرحيم والغفور والعليم. لماذا؟ لأنهم ينفون الصفات، فهي عندهم مترادفة بهذا المعنى، عند المعتزلة، عند بعض المعتزلة مترادفة بهذا المعنى، باعتبار أنهم جردوا الأسماء من ماذا؟ من الصفات، فكأنها يعني أسماء جوفاء ليست لها معاني، بل زعموا هنا أنها مترادفة. قال آخرون متباينة، لأنها أسماء لبعض مخلوقاته وليست أسماء لله، وهذا تقوله الجهمية. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون هي مترادفة باعتبار ومتباينة أو متغيرة باعتبار آخر. فهي مترادفة باعتبار أن الأسماء كلها تطلق على الله، فمن جهة إطلاقها كلها على الله مترادفة، أي أن كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. ومن جهة كون كل اسم يدل على معنى خاص، فالرحيم يدل على الرحمة، لا نقول الرحيم يدل على مثلا الانتقام، لا، الرحيم يدل على الرحمة. الجبار يدل على ماذا؟ على الانتقام مثلا. الرؤوف يدل على الرأفة. القوي يدل على القوة، لا نقول القوي يدل على الرحمة. وبعض الأسماء عامة تدل على أكثر من اسم، كالكبير والعظيم والصمد كما سيأتي إن شاء الله. إذن هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار أن كل اسم له معنى خاص. خمسة، أسماء الله جامدة أم مشتقة؟ مشتقة. كلها ولا بعضها؟ كلها. اعزف اعزف لا تتردد، كلها جامد مشتقة. حتى لفظ الجلالة الله مأخوذ من الإله، إذن كلها مشتقة. من هنا فهي تدل على ماذا؟ على الصفات. معنى كونها مشتقة أي كل اسم يدل على ماذا؟ على صفة. كل اسم يدل على صفة. بنختصر شوي في القواعد. سادسا أو سابعا، سادسا، أسماء الله، أو عبارة أخرى، هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ في أحد عنده جواب سريع باختصار؟ عين المسمى. لا، تفضل. ها؟ غير المسمى؟ لا. عين المسمى؟ لا. لا. ها؟ للمسمى. أحسن. لا نقول هذا الأخ استحق جائزة. اسمك؟ حياك الله أحسن. لا نقول عين المسمى ولا نقول غير المسمى، نقول الأسماء للمسمى. ما الدليل؟ القرآن. ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، إذن هي للمسمى. طيب ما المحظور في عين المسمى أو غير المسمى؟ ما المحظور؟ بسرعة يا أخوان بسرعة، إحنا وعدنا نمشي بسرعة لكن يظهر ما راح نمشي بسرعة. ها؟ لا، لماذا لا نريد كلمة غير المسمى ولا عين المسمى؟ ترى لو ترجعون إلى المعاني التي تقدمت علينا عن المعتزلة يتضح لكم الجواب. قال إنها مترادفة. أحسنت. المعتزلة قالوا إنها مترادفة وأنها ليست أعلام وإنما مترادفة. إذن لا، هذول الذين قالوا عين المسمى قالوا إنه لا فرق بين كلمة الله والغفور والرحيم، يعني يقولونها عين المسمى، يعني أن الأسماء هي ذات الله، الأسماء هي ذات الله. هؤلاء القائلون بماذا؟ إنه عين المسمى من الجهمية والمعتزلة. طيب الآخرون قالوا، بس ننتهي المسألة هذه، الآخرون قالوا الأسماء غير المسمى، يقصدون شيئا آخر وهو أن الأسماء لا علاقة لها بالله، وهم الجهمية لأنهم ينفون الأسماء والصفات. أهل السنة يقولون الأسماء للمسمى بدلالة الآيات، أي هذه الأسماء كلها لله تطلق على الله تبارك وتعالى. وبعد الأذان نكمل هذه المسألة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مسألة أخرى تتعلق بالصفاء الأسماء، هل أسماء الله منحصرة؟ لا. طيب ما الدليل؟ بسرعة. أحسنت. حديث عبد الله بن مسعود في المسند، اللهم إني أسألك، أسماء الله غير منحصرة، لكن فيه سؤال عن شبهة ستأتي. أسماء الله غير منحصرة، هذا هو الجواب الصحيح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم في ما يروي عن في حديث الكرب، ما من أحد يصيبه هم ولا غم ثم يقول هذا الدعاء إلا أبدله الله فرح به فرحا، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ها هين الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذاء نور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. احفظوه هذا الدعاء، لابد تحفظوه، وهيب الإخوة يحفظوه والأخوات يستفيدون منه عند الشدائد. طيب إذا عرفنا هذا فكيف نجيب عن حديث إن لله 99 اسما من أحصاها 100 إلا واحدة، حديث البخاري من أحصاها دخل الجنة. أنا نمشي اختصارا ولا في جواب عجيب؟ على سبيل التعداد، ها؟ ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التعدد. كيف؟ ما الفرق بين الحصر والحصر والتعدد؟ هذا خبر إن الله 99. أحسنت. طيب كيف تضرب لي مثال يقرب المعنى باللغة العربية؟ لو نقول ليس في البيت إلا زيدان. أحسن. ها لا. هو ليس في البيت. لو قلنا في هذا المسجد الآن 100 مصلي مثلا، هذا المسجد فيه 100 مصلي كلهم كل واحد معه رسالة ابن أبي زيد، معنى ذلك أنه قد يوجد أشخاص ليست معهم هذه الرسالة. أهل العلم يمثلون قال عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، معنى ذلك أنه ليست قد تكون عندك دراهم أخرى، لكن هذه التي خصصتها عندي 20 طالبا يحفظون القرآن، لا يلزم أن يكون، قد يكون هناك طلاب لا يحفظون القرآن وهكذا، عرفتم؟ فهو مقصود إن الله 99 أسماء، من بين أسماء الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالأسماء، ما معنى إحصائها؟ هل المقصود أن نسجلها في مسجل ونغني بها مع وقع الموسيقى كما يفعله البعض، هل هذا هو المراد؟ لا، هذا بالعكس، هذا هدم، هذا تخريب للإيمان بالأسماء. مقصود عدة معاني، من يذكر لي منها؟ واحد، حفظها. طيب، اثنين، دعاء الله، دعاء الله بها، دعاء الله بها. سن ثلاثة، تدبر وتدبر معانيها، معانيها. أربعة، الإيمان بآثارها والعمل بموجبها. ما شاء الله، إذا جاء الجواب. الإحصاؤها، الإيمان بمعانيها، الإيمان بآثارها، دعاء الله تبارك وتعالى بها، تعبد الله تبارك وتعالى بها بدون ترنم ولا أغاني ولا كلام فارغ. الآن الأسماء الكلام الصفات يطول فيها الكلام، فتوزع الجوائز اللي تقول ولا نبدأ. لو بدأنا في الصفات لن نتمنا قوله والصفات العلا، لا يعني الكلام فيها ليس قصيرا. ها؟ بعد الصلاة؟ طيب باقي كثير عن وقت الصلاة؟ عن ناس دقيقة. طيب نبدأ بعض الشيء. وله الأسماء الحسنى والصفات العلا. الله تبارك وتعالى له الصفات العلا. تنطبق القواعد، بعض القواعد المتقدمة تنطبق على الصفات أيضا من كونها توقيفية، أي ليست محل اجتهاد. لعل نرجع للأسماء قليلا، هل يجوز أن نسمي الله بالضمائر؟ أن نسمي الله بالضمائر؟ هنقول من أسماء الله هو؟ طيب نسمع الناس في مجالسهم يقول هو. هذه الهوهوة هل هي من الدين؟ لا والله. الأسماء الإشارة والموصولة والضمائر لا يمكن أن يعبر بها مفردة إلا إذا اقترنت بغيرها، ولا تتحدد هل المقصود بها الخالق أم المخلوق إلا عندما تقرن بغيرها. فإذا قرنت بالله عرف هو الله الذي لا إله إلا هو. كيف عرفنا أن المقصود بأن المقصود الله؟ لأنه ذكر لفظ الجلالة. لكن لو قلنا هو الذي فقط وحدها ولم يتقدم سياق يدل على لفظ الجلالة، هل هذا يكفي؟ فنقول من أسماء الله الذي. وهل تقول عبد الذي أو عبد هذا أو عبد هو؟ هذا كله محرم، بل هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا من الإلحاد في أسماء الله. فلنتنبه لهذه المسألة. طيب نعود إلى موضوع الصفات، قلنا هي توقيفية. ما موقف المسلم للأسماء والصفات؟ إذا علمنا أنها توقيفية فإننا نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتوقف فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات حتى ولو شعرنا أنه صفات كمال. يعني حتى ولو أننا في قارة مزنة شعرنا صفات كمال والله لم يطلقه على نفسه، لا نطلقه على الله سبحانه وتعالى. الضابط في هذا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الصفات نثبتها على الوجوه الآتية. أنا وعنصر طريقة إثبات الأسماء والصفات في عناصر معينة حتى تسهل على الناس. أولا نثبت لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا نؤمن بها على المعنى أو على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، لا على المعنى الذي قد يفهمه بعض المتكلمين. يعني القاعدة الثانية، الأولى نثبت، والثانية نؤمن بمعانيها اللائقة بجلال الله وعظمته. نقول استوى على ما يليق بجلاله وعظمته، صعد وعلى. الأمر الثالث نثبتها على وجه لا يشبه بحال صفات المخلوقين، يعني نفي التشبيه، نفي التشبيه. ثالث رابعا نثبتها على وجه ليس فيه تكييف، لا نقول إن يده شكلها كيت وكيت، نقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته. خمسة لا نعطلها، والتعطيل يشمل نفي الصفات الكلية ونفي بعضها. طيب هل يدخل في هذا المفوضة أو الواقفة؟ بل هم شر المعطلة. المعطلة النفاة نفوا وانتهينا، نرد عليهم نقول أنتم نبيتم ما دل عليه الكتاب والسنة. لكن المفوضة أو الواقفة يقولون نحن نثبت الأسماء والصفات كما جاءت في القرآن، لكن ما نقول إنها صفات الله أو ليست صفات الله، لا نقول إن لها معاني أو ليست لها معاني. خلاص نسكت، نسكت تماما. المفوضة قالوا لها معاني لكن نسكت عنها لا نخوض فيها. الواقفة قالوا لا نقول إنها ليس لها معاني ولا نقول لها معاني. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الواقفة والمفوضة هم شر من؟ شر المعطلة. لأنك ماذا تقول لهم؟ المعطل تقول كذبت لأنك نبيت المعطل الصريح أو المؤول الصريح، نقول أنت كذبت لأنك نفيت أسماء الله أو فسرتها بغير إيش؟ بغير ماذا؟ بغير معناها. معلش حنا بدأنا نسرع، نعيد المسألة. الآن المعطل واضح، أمره واضح لأنه نفى، والنفي يرد عليه بالقرآن. أنت نفيت شيئا أثبته الله في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في سنته. هذا المعطل. المؤول نقول أنت افتريت على الله، فاسترت اليد بالقدرة واستوى باستولى والمجيء بمجيء الأمر. إذا أنت مفتر على الله فاسترتها بغير إيه؟ بغير معنى. لكن تعال للمفوض، نحن لا يتسع الوقت للإسهاب في موضوع المفوض المعطلة، لكن أحب أن أبين لكم أنهم شر المعطلة، لأن المفوض ينتشرون في هذه الأزمنة. أعرف واحد تخرج من عندنا الجامعة يقول بالتفويض، بل إن التفويض وقع فيه بعض المفسرين. الشوكاني عفى الله عنه وعن وقع في التفويض، وغيره وبعض المفسرين الآخرين، لكن ليس في كل الصفات، في البعض. إذن التفويض هو إيش؟ التفويض قالوا نحن نقول إن لها معاني لكننا نجهلها وغير معروفة. طيب ما دمت تجهلها التحقت بالمعطلة، كأن الله يخاطبنا بألغاز وأحاجي لا معنى لها. هؤلاء من؟ هؤلاء من؟ المفوضة. الواقفة ماذا يقولون؟ يقولون يمكن أن يكون لها معاني لكن لا نتكلم فيها. يمكن أن نقول لها معاني لكن ما نقول، ما نقول بمعنى، ما نقول ليس لها معاني وليست لها، أو ليس لا نقول إن لها معاني أو ليست لها معاني، بس فقط نسكت ولا نزيد على ذلك. والطائفتان هم شر أنواع من المعطلة. من القواعد أيضا نفي التكييف، مر بنا نفي التشبيه ليس كمثله شيء، نفي التمثيل، التمثيل والتشبيه بينهم عموم خصوص الوجه، التشبيه تشبيه الله بخلقه في من بعض الوجوه، والتمثيل تشبيه الله بخلقه أو تشبيه المخلوق من خالق من كل وجه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بقيت أشياء تتعلق بالصفات نكملها في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.